لكن إذا كان تابع لكلام النووي نقف عليه. نقف على قول الشيخ؟ قال كلام النووي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.